بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل القرآن. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الترتيل في القراءة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وما يقرأ أن يهذ كهذ الشعر، قال: يفرق أي يفصل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرقناه أي فصلناه. ثم ذكر رواية عن أبي وائل عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله فقال رجل: قرأت المفصل البارحة، فقال: هذا كهذ الشعر، إن قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من الحواميم ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعدل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشد عليه، وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في: لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك، قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، قال: إن علينا أن نبينه بلسانك، قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. قال: باب ورتل القرآن ترتيلا. يبقى الترتيل هو تبيين حروف القراءة، يبقى عشان أرتل يبقى تخرج القراءة مفصلة، وكذلك أيضا بنبين حروف القراءة، لأن لما بيسارع الإنسان قد تتآكل بعض الحروف، أو قد تسقط منه بعض الحروف، أو قد لا يأتي الحرف حقه في إخراجه. ولذلك ورتل القرآن ترتيلا، يبقى الترتيل معناها يبقى يقرأ بقراءة مفصلة، وبالتالي يبين حروف القراءة، وأن ده بيبقى أدعى إلى فهم المعاني. يبقى لما بنيجي نقرأ كده بتأني وإعطاء كل حرف حقه في أيضا في المخارج والصفات والمدود إلى غير ذلك، هيبقى فيها إشباع للحرف، وبالتالي يبقى فيه فهم للمعاني، فهم للمعاني. لما الإنسان بيقرأ كده بيقرأ قراءة يتدبر من خلالها معاني القرآن، ما يكونش مقصدي هو الإسراع المفرط في القراءة بحيث أنه قد لا يستبين بعض الحروف، أو قد تتساقط بعض الحروف، أو قد تداخل بعض الحروف، لكن يقرأ قراءة فيها تمهل وقراءة مفصلة. لذلك قال ربنا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يبقى نقرأ قراءة فيها تأني، وكذلك أيضا فيها تبيين لحروف القراءة وإشباع الحرف، إعطاء كل حرف حقه في مسألة القراءة في المدود أو المخارج أو الصفات، ومنها ده أدعى أن احنا نفهم معاني تلك الآيات، وكذلك دخول هذه الآيات إلى داخل النفس، دخول هذه الآيات إلى داخل النفس. يبقى مش مقصدي وأنا بنقرأ كده كحال الكثيرين، كحال الكثيرين خاصة في رمضان لما بيقرأ بيبقى همه إن هو يسارع في ختم القرآن حتى يفتتح ختمة ثانية، ويسارع في الختمة الثانية حتى يفتتح ختمة ثالثة، بيبقى همه دايما كده إن هو عايز يخرج من رمضان بعدد ختمات كثيرة، فده قد يدفعه ويحركه أن يتعجل القراءة ويقرأ بلا استيعاب وبلا حضور القلب. فعلى ذلك قال إضراء ده الغرض. هل هو ده الغرض من القراءة؟ الله عز وجل كما قال ورتل القرآن ترتيلا، يبقى تبين الحروف، نفصل الحروف. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرقناه أي فصلناه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أي فصلناه. قال أيضا في رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال أرد قرأت المفصل البارحة، قال هزا كهز الشعر. يبقى قرأت كده المفصل، نقوله مثلا هي الخمس أجزاء، قرأهم كده قراءة سريعة هزا كهز الشعر، يعني زي ما الواحد بيقرأ الشعر كده همه كده ان هو سرعة القراءة والتعجل في القراءة بلا استيعاب للمعنى ولا قراءة فيها تأني. يبقى مش غرضنا أبدا لما نيجي نقرأ ان انا أسارع حتى أكون بختم القرآن وقلنا قد ختمنا القرآن، ثم افتتحنا مرة ثانية قد ختمنا القرآن. هل هو يا ترى ده هو ده ميدان التباري فيما بيننا، ولا ان احنا نقرأ ونستوعب مع حضور القلب، وكذلك إعطاء كل حق كل حرف حقه وإشباع ذلك الحرف. قال هزا كهز الشعر إن قد سمعنا القراءة وإني لا أحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من الحواميم. يبقى يا ترى كلام ابن مسعود رضي الله عنه وإن أحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى حفظه إن القراءة كانت قراءة مفصلة، يعني معنى الحفظ. يبقى لما يعني يقولون أنهم حافظوا سورة قاف من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها على المنبر، يبقى يا ترى إسراء بحيث أن أنا لا أستوعب، ولا هو بيقرأ قراءة أنا أستوعب كمستمع؟ يبقى ده قراءة يقرأ علينا هذا القرآن، يبقى نستوعب. لما يجي يقرأ الإمام ولا يقرأ لنفسه ولكن بيقرأ أيضا لمن معه من المؤمنين، يبقى فبالتالي يقرأ قراءة أستطيع أنا أستوعب، يبقى أسمع وكذلك أستوعب وأفهم المعاني. يبقى على حسب قراءة الإمام كيف يقرأ هذا الإمام، هل هو غرضه أنه بيقرأ قراءة وبالتالي يقرأ قراءة سريعة، يبقى أنا قد تتساقط بعض الكلمات عندما أستمع ولا أنتبه إليها، يبقى الكلمة تأتي بتمحو الكلمة السابقة أو تغطي على الكلمة السابقة، لا قراءة كده فيها استيعاب للقارئ وكذلك للمستمع. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، التعجل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل الوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فاشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله تعالى الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا جمعه، إن علينا أن نجمعه في صدرك، علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم فإذا أنزلناه فاستمع. هنا كان بيعالج شدة على أساس أنه يخشى أن تتفلت منه كلمة، فكان يتعجل ذلك ويرد ذلك بسرعة، فالله تعالى تكفل بحفظ ذلك القرآن في صدري. قال لا تحرك به لسانك تعجل به إن علينا جمعه، فإن علينا أن نجمعه في صدري، إن علينا جمعه قرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا فإذا أنزلناه فاستمع، يبقى استمع. ثم إن علينا بيانا، إن علينا أن نبينه بلسانك، يبقى إن علينا بيانا، يبقى حفظ ذلك في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الأداء بهذه الصورة أن يرتل القرآن ترتيلا. وكان إذا تاو جبريل أطرق، يبقى لما تكفل بذلك ربنا سبحانه وتعالى كان يطرق ويستمع إلى تلاوة جبريل عليه السلام، وبعد ذلك إذا ذهب قرأه كما وعده الله. الله تعالى تكفل بأن يثبت ذلك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبينه بلسانه. يبقى الغرض من القراءة دائما التبيين، يبقى التبيين، يبقى لما بيقرأ علينا الإمام أنا بستمع وبننصت، ويبقى قراءة مفصلة فأنا بستوعب. يبقى لذلك إحنا نقول أستريح لقراءة فلان، لأنه بيقرأ قراءة فيها تمهل ويعطيني الفرصة كمستمع أن أستمع دون أن تسقط أي كلمة أو أي حرف من الحروف، وبالتالي بيديني أيضا يعني يدخل هذه المعاني إلى نفسي. يبقى لما أجي أقرأ لنفسي أو أستمع يبقى ننتبه إلى هذا الأمر، ما يكونش همي أبدا الكم الذي أقرأ، ولكن همي هو استيعاب ما أقرأ أو ما أستمع إليه من آيات. لذلك ذكر الباب التالي باب مد القراءة. قال في رواية عن قتادة رحمه الله قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. ثم قال أيضا في رواية عن قتادة رحمه الله قال سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. إيه مد القراءة؟ إشباع الحرف، يعني دايما إشباع، يعني إشباع الحرف، قلنا خاصة الذي بعده ألف أو واو أو ياء. يبقى على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى نقول على ذلك إشباع الكلمة. وأنا لما باجي أستمع بستمع بيبقى في طمأنينة عند الاستماع، في طمأنينة. احنا لعلنا ذكرنا قبل ذلك في مسألة أذكار الصلاة، لما بننتهي من الصلاة بيبقى في أذكار الصلاة، نسبح 33، نحمد 33، نكبر 33 وتمام المئة لا إله إلا الله، أو نكبر 34 كما ورد في بعض الروايات. فبقاش هم العدد، بس العدد والكيف، قلنا العبادة دي كم وكيف. يبقى أنا المطلوب أسبح كم تسبيحة بعد الصلاة؟ يبقى 33. كيف أسبح؟ يبقى لازم أنا أعرف الكيفية، مش هي يعني أقول لنا يبقى بلا فصل كده، لا ده فصل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يبقى دي غير ما أقول واحد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نفس واحد كده بيشبك الكلمات كلها. فهو مش ده المطلوب أبدا، أن أنا أنتهي من التسبيحات كده وبالتالي أتيت بالعدد، لكن الكم والكيف، كيفية الأداء. هنا برضك لما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيها الإشباع، يبقى اللهم صلني على محمد صلى الله عليه وسلم. غير لما الواحد يعني يبقى إسراع في النطق بنجد أن الحروف كلها بتشتبك، الحروف كلها بتشتبك. يبقى دايما مد القراءة إشباع الحروف. يبقى ده كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي عائشة رضي الله عنها ذكرت لنا ذلك، يعني كيف كانوا يقومون بعد وإحصاء كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة مترسلة، كان يقرأ قراءة مترسلة فيها ترسل كده. قلنا يبقى القارئ بيستمع إلى قراءته ويفهم المعاني، والمستمع أيضا يستمع إلى قراءة القارئ وبالتالي يستوعب الكلام ويفهم أيضا المعاني. ثم قال باب الترجيع. قال في رواية عن أبي إياس رحمه الله قال سمعت عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على ناقتي أو جملي هي تسير به ويقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع. قال يقرأ وهو يرجع، لما الإنسان بيركب على دبة يبقى فيها هزة فبتخرج كلمات بالترجيع، ده هو ترديد الكلمة، وإن ده نتيجة اهتزاز بدن ذلك الإنسان. غير لما يبقى مستقر كده على الأرض، مستقر أو واقف مستقر، فلما بيقرأ ما فيهاش ترجيع. الترجيع ده لما بيكون على دبة، راكب دبة فبتهتز به الدبة، فكذلك بتتردد الكلمة في حلقه، يبقى ده الترديد أو الترجيع. وقالوا أيضا يعني يبقى ده الترديد اللي هو تكسيم الصوت بيطلع بهذا التردد، قلنا نتيجة اهتزاز تلك الدابة. لذلك كما قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هو على ناقتي أو جملي وهي تسير به، يبقى لما راقب على الدابة وهي ثابتة لم تتحرك، يبقى القراءة كده حاله كحال الجالس أو القائم بثبات على الأرض. فالقراءة عند ذلك ما فيش ترجيع في الحروف ولا في الكلمات، لكن لما الدابة بتسير بتهتز فبيهتز الإنسان، وبالتالي كلامه بيخرج فيه ترجيع، يبقى فيه تردد، فيه صدى كده زي الصدى. فلذلك يبقى القراءة على الدابة يبقى لا حرك إن كان سائرا إن كان راكبا على الدابة، إن كانت واقفة، إن كانت سائرة، في كلا الأحوال. وده ما يمنعوش من القراءة، يعني هذا لا يمنعه من القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على نقاطع وجمل وهي تسير به. يبقى في السير كده يبقى في كلمة بتتردد. قال هو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ هو يرجع. يبقى الترجع ده اللي هو ترديد الصوت كده في الحلق كنتيجة لاهتزاز الدابة. وكذلك الإنسان لما بيبقى سائر على الأرض حتى وهو بيقرأ مثلا بعض الآيات فيها أيضا نوع من أنواع الترجيع. لما بيبقى على الدابة ممكن أرضك الأرض غير مستوية، بنجد هو بيبقى فيه ترجيع لاهتزاز الدابة، فأيضا تتردد هذه الكلمات في حلقي. لا حرج، وكان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على دبته وهي تسير به، وأيضا يقرأ هو يرجع. ثم قال باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. قال حسن الصوت بالقراءة للقرآن. قال في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان داود عليه السلام حسن الصوت، وأيضا لين ذلك القرآن، يبقى كان لينا في قراءة داود عليه السلام، وكان حسن الصوت. يعني زي مسألة الأذان بنختار أندى الأصوات، لأن صوت الأذان دوت أيضا بيبقى يعني نقول تهفو إليه القلوب لما يكون صوت أداء المؤذن أداء طيب أداء طيب، فنجد بقى فيه حركة كده في قلب المسلم ويستقبل كلمات الأذان. بنختار أندى الأصوات أحسن الأصوات، يبقى هو صوت حسن وأداء أيضا حسن. كذلك القرآن لما نيجي نستمع القرآن نقول يعني أنا أستمع إلى قراءة فلان مثلا، قراءة فلان ده بتدي نوع من أنواع السكون في النفس والطمأنينة وتنشرح الصدور، يبقى حسن الصوت وحسن الأداء. فلذلك قال باب حسن الصوت بقراءة القرآن، يبقى حسن الصوت وحسن الأداء، مش حسن الصوت بس ولكن حسن الصوت وحسن الأداء، يبقى الصوت ندي وأيضا هو متمكن في مسألة القراءة إذا كان في أحكام التجويد أو في المخارج والصفات. فلذلك لما يردد على أسماعنا هذه القراءة نستمع ونتمنى ألا ينتهي من القراءة، لحسن صوت الإمام ولحسن أداء أيضا الإمام، يبقى حسن الصوت وأيضا حسن الأداء. فلذلك قال أبو موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. كان صوته طيب، يعني صوته كان صوت جميل ندي. فلذلك قال: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فكان داود عليه السلام يعرف بحسن الصوت، يبقى حسن الصوت مع لين أيضا الأداء. قال باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره. باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره، يبقى القراءة والاستماع، القراءة والاستماع. يبقى الاستماع يبقى أنا بننصت بأذاني وبكياني، وكذلك القراءة يبقى أنا أقرأ وأستمع لقراءة نفسي والجوارح تستمع لقراءة نفسي. ده بالإضافة أن احنا بنستمع أيضا من قراءة الغير. فلذلك قال من أحب أن يستمع القرآن من غيره. وذكر هذه الرواية عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: اقرأ عليك عليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يبقى الانتباه وكذلك أيضا التدبر لما بيجي يستمع، يبقى بيستمع وهو ساكن الأعضاء، غير لما الإنسان هو بيقرأ يبقى انتباهه دايما كده للحروف التي يقرأ أو إن كان يقرأ منها الذاكرة، غير لما بيستمع. يبقى نقول ده يعني لا تأثير القراءة والاستماع ليه أيضا هي تأثير. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يستمع كده بإنصات بنسكن الجوارح، ويستمع الإنسان بكيانه، يعني يستمع بكيانه، يبقى بيستمتع كده ويستمع إلى آيات الرحمن. وكذلك جوارح الإنسان بتستمتع، جوارح الإنسان تستمتع لأن بيحدث السكون وطمأنينة القلب. طب ده من إيه؟ ما لما يستمع وتسكن هذه الكلمات أو تدخل إلى قلب ذلك الإنسان، يبقى أدي السكون وأدي اطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، يبقى تسكيت الجوارح عشان أستمع وأستمتع بما نستمع إليه من آيات الرحمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يبقى يحب يسمع القرآن من غيري. يبقى ممكن الإنسان يبقى حافظ القرآن ويقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى، لكن الاستماع من الغير خاصة لما يكون حسن الصوت وحسن الأداء أيضا بيبقى في معاني كده بتدخل إلى نفس المستمع لما بينصت إلى آيات الرحمن. قال أيضا: باب قول المقرئ للقارئ حسبك. قال في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: نعم. قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. يبقى هذه التأثر كمان عند استماع الآيات، مش التأثر عند القراءة فقط، وعند الاستماع بيبقى يستمع بكياني وبينصت بكياني، خاصة لما يكون القارئ أو المقرئ حسن الصوت، يعني يكون حسن الصوت وحسن الأداء، فبقى فيه نوع من أنواع الطمأنينة بتدخل لنفس الإنسان. الله نزل أحسن الحديث كتابا تشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى نجد كده لين في القلب وسكون في النفس، طمأنينة في القلب، قشعريرة في البدن، تأثر جوارح الإنسان وأحاسيس الإنسان لم يستمع إلى آيات الرب سبحانه وتعالى أو يقرأ كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. قال: باب قول المقرئ للقارئ حسبك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: نعم. قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت لهذه الآية. يبقى قرأ من بداية السورة لغاية لما: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. يبقى حسبك بيوقفه، يبقى كفاية يعني. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. التأثر عند سماع القرآن. ذلك إحنا بنقرأ كده: ذلك إن منهم قصير وبان أنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. التأثر، تأثر الإنسان بيجد معاه بيبقى دمع العين. دمع العين ده كأثر لتأثره بالقرآن الذي يستمع إليه أو الذي يقرأه. يبقى لما قال ربنا سبحانه وتعالى: أو ذلك من منهم قصير وبان أنهم لا يستكبرون إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرف الحق. لما الحق عارفين لما بينزل كده وتنشرح له الصدور يتأثر. نجد ذلك البكاء كنتيجة وأثر لاستماع لكلام ربي سبحانه وتعالى. أيضا قال: باب في كم يقرأ القرآن. في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال في رواية عن سفيان قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال علي: قال سفيان: أخبرنا منصور إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، أخبره علقمة عن أبي مسعود، ولقيته وهو يطوف البيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكانت عاد كنته فيسألها عن بعليها فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال وكيف تختم؟ قلت كل ليلة. قال صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم 3 أيام في الجمعة. قلت أطيق أكثر من ذلك. قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، وأقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهل السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار فليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام أيام مثلهن، كرهيت أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال عبد الله وقال بعضهم في 3 أو في 7 وأكثرهم على 7. قال أيضا في رواية عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن، في كم تقرأ القرآن. قال أيضا في رواية عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال احسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة حتى قال فاقرأه في 7. قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. في كم يقرأ القرآن، في كم يقرأ القرآن؟ وأيضا الكم الذي نقرأه من القرآن في الصلوات، يبقى في الصلوات يا ترى هل في حدد محدد كده او حد ادنى لا اقرا يعني الا ادنى من ذلك الحد؟ لا، يعني هو البعض نظر كده وقال اقصى سوره بتجتمع على 3 آيات، يعني ما يقراش من اقل من 3 آيات، يعني ده اقصى سوره موجوده عدد اياتها 3. فيبقى لذلك قالوا، ولكن قال ان في روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من قرا بالايتين من اخر سوره البقره في ليله كفتاه، يبقى الايتين دول اللي هم خواتيم سوره البقره. فلذلك هل في كم؟ هل في مده؟ قال فاقرأوا ما تيسر منه. بس الانسان يجتهد، يعني فاقرأوا ما تيسر منه، بس الانسان بيجتهد، يجتهد في القراءه. ليه؟ لان هو ساعات يعني الواحد بيفهم الايه او الدليل بصوره خاطئه، وكأنه هو اللي هيستند عليه لكي يقصر في مسألة القراءة أو في مسألة الطاعات. لما نيجي نستمع كده مثلا إن دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يستمع سنة وإن السنة يؤجر لو فعلها ولا يذم لو تركها، فعلى ذلك وكأن دي بتبقى مدعاة عند ذلك الإنسان هو يعني يزهد في السنة أو يترك السنة. قل ده أولا أنك أنت تلتزم بالسنة أساسا، نفهم هذا الأمر. يبقى أيضا في كم نقرأ القرآن، يبقى ده مش معناه أن أنا عشان أستند وأترخص لنفسي، المطلوب أن احنا نجتهد. دي فطرة الحياة، دي الفطرة الإنتاجية، يعني فطرة عمري ده هو دي الفطرة الإنتاجية. يبقى إنتاجك هو ده اللي أنت هتثاب على أساسه. يبقى زي بالضبط كده الإنسان اللي هو بيحاسب بالوحدة، يعني يقوله بحاسب بالإنتاج، بنحاسبه بالإنتاج، كل ما زود الإنتاج كل ما أجرت هذا الإنسان بتزداد، حافز هذا الإنسان بيزداد. يبقى الحساب كده الأجرة على حسب إنتاج ذلك الإنسان. يبقى ممكن يعني ترى يعني يتراجع في الإنتاج ولا يجتهد؟ يجتهد. ليه؟ لأن في أجرة، كلما زاد الإنتاج كلما زادت الأجرة المعطاة لذلك الإنسان. إحنا عمرنا ده هو ده الفطرة، دي العمر ده هو الفطرة الإنتاجية، ده اللي إحنا مطلوب ننتج فيه، مش نكسل ولا نغفل، مطلوب ان انا انتج في الفترة دي، والاجر والثواب على حسب انتاج ذلك الانسان، على حسب انتاج ذلك الانسان. يبقى اللي بيقوم الليل يبقى ده استغل الفترة العمرية دي وانتج هذا النتائج، صام، قرأ القرآن، يعني جلس للاستغفار، بيجتهد، يعني بيجتهد ويبذل اقصى ما في وسعه عشان يعني يحقق اكبر انتاجية، ولأن هي دي التي على أساسها سيجازى ويحاسب، سيجازى ويحاسب. فما بناخدش الصور دي عشان احنا يعني يبقى مدعاة الإنسان للتكاسل أو أن يرجع القهقرة، لا، ده احنا بنحتاج أن نجتهد وأن ننتج أقصى إنتاجية ممكنة، لا تسبق أبدا في مسألة الإنتاج. قال فاقرأوا ما تيسر منه. نقول أن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه. هذا ما يسر ما تيسر لي. نقول على ذلك اجتهد. طب ليه ما لا يتيسر لك أكثر من ذلك؟ ليه بتاخذ الحد الأدنى ونقف إلى ذلك الأمر؟ فاقرأوا ما تيسر منه. اجتهد اجتهادك. اجتهد ابذل ما تستطيع. يعني ما يتيسر لك. يعني لما نيجي نقول لك كده أمامك مال. خذ ما تيسر لك. حول الله اكتفي بقى ب 100 جنيه ب 1000 جنيه مثلا وانت قدامك انك انت تحثو حثوا من ذلك المال. هنحثو حثوا من ذلك المال. يعني اقول خذ ما يعني ما تشتهي. خذ ما تشتهي. يبقى لذلك هنجتهد ان انا احمل معايا اقصى مبالغ ممكنه. فاقرأوا ما تيسر منه. يبقى اجتهد يعني جهدي ان انا ابذل اقصى ما املك عشان احصل على ذلك الاجر والثواب. ولا شك ان الانسان لما يعني بيقرا الايه غير لما بيقرا 10 آيات غير ما بيقرا بس القراءه كلها ايضا مش قراءه لاقامه حروف. قراءه مع فهم المعاني. قال سفيان قال لي ابن شبرمه نظرت كم يكفي الرجل من القران يعني قال فلم اجد سوره اقل من 3 آيات فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. يبقى ده من يجي نقرأ أقرأه ما تيسر منه. يبقى أنا بنقرأ أقل ما فيها. أما نيجي نقرأ أقرأ 3 آيات. مقصود 3 آيات يعني سورة مجتمعة 3 آيات. طبعا يبقى لها معنى كامل. لما نيجي نقرأ برضك أنا نقرأ يبقى لازم نقرأ ويكون معنى كامل. مقطع اللي أنا بنقرأه عدد الآيات مش هنقف هي 3 آيات أقف على كده. ده الآية الرابعة بيستكمل بها المعنى اقراها. يبقى المقصد كده ان 3 آيات لها معنى متكامل. قال علي قال سفيان اخبرنا منصور عن ربيعه عن عبد الرحمن بن يزيد اخبره علقمه عن ابي مسعود قال ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم انه من قرأ بالايتين من اخر سوره البقره في ليله كفتاه. يبقى لا ده ممكن يبقى اقل من 3 آيات. هي الثانيه دي كانت بالاجتهاد بالنظر كده باستقراء فنظر المسألة أقل صورة عدد آيات قد إيه؟ 3 آيات. قال يبقى لا ينبغي الرجل أن يقرأ بأقل 3 آيات. دي رؤيته لما بالاستقراء كده. ولكن هنا عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ بالآيتين آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه يبقى فاقرأوا ما تيسر منه. وقلنا القراءة لما نيجي نقرأ اقرأ المقطع اللي هو بيشمل على معنى متكامل. عشان يكون له الاثر البالغ في نفس الانسان. ذكر روايه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال انكحني ابي امراه ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسالها عن بعليها. هو اللي جوزها له فكان بيتعاهد بيسالها عن بعليها كيف هو معك فتقول نعم الرجل من رجل. تمدحه نعم الرجل من رجل. لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ اتينا. يعني نعم الرجل ولكن هو لم يطع لها فراشا. فيبقى ده اتكلمت كده كانت بهذا الكلام. فعمرو بن العاص رضي الله عنه فهم ان هو اساسا يعني لا يطأها لا ياتي اليها فهي بس مدحته نعم الرجل من رجل كخلق ودين وطاعه لله سبحانه وتعالى. لكن عنده جزئيه اشتكت هذه الجزئيه قالت لم يطأ لنا فراشا يعني بيقيم الليل ولم يفتش انا كنفا منذ اتينا. يعني ان هو لم يطأها لم يطأها. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ يبقى كان بيصوم النهار ويقيم الليل. طب متى يعني ياتي بوقت لكي يتسامر مع اهلي او ينظر في شؤون اهلي مع انه هو متلبس بالطاعه. احنا مر علينا الكلام لكده سلمان الفارسي رضي الله عنه لما اتى الى بيت ابي الدرداء وراى ان ام الدرداء كانت متبذله في ثيابها ما شانك؟ فقالت ان ابا الدرداء يعني بيصوم النهار ويقوم الليل ليس له حاجه في الدنيا. فلذلك سلمان رضي الله عنه قال له وكان صائما وضع له الطعام فقال والله ياكل حتى تاكل فاكل. أبو الدرداء كان صايم فقال أكل حتى تأكل أكل. فإذا جاء الليل قام ليقوم قال نم فنام ثم قام ليقوم قال نم حتى إذا كان آخر الليل قال الآن فقام فصلي معه ثم قال له إن لربك عليك حقا. ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. احنا مش علينا حق واحد بس، هو التلوات ده ملكي انا 24 ساعة، لا ده انا اساسا في عندي أسرة، عندي أولاد، عندي زوجة، عندي عمل، فأنا بقسم الأمر هو عندي زوجة وأولاد يحتاجون إلى طعام وشراب، يبقى لابد من العمل والتكسب عشان أيضا أحقق لهم هذا الأمر. في زوجة لها حقوق حتى في المصامرة، يعني حتى في المصامرة، وكذلك أيضا في الوطن وغير ذلك، يبقى لها حق، لابد من أداء ده حقوق أساسا، حقوق، مع انه كان بيصوم النهار ويقيم الليل، نقول ده في عباده احنا نغبطه على ذلك، لا ده اداء لهذه العبادات بيبقى المقابل تقصير في اداء حقوق، في اداء حقوق خاصه لما يكون حقوق للاخرين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان يصوم النهار ويقيم الليل، فقال كيف تصوم؟ قلت كل يوم، كل يوم صايم. قال وكيف تختم؟ طب تقرأ القرآن؟ قال قلت كل ليلة. قال صم في كل شهر ثلاثة، ثلاثة أيام، وأقرأ القرآن في كل شهر مرة، يبقى يختم إيه؟ مرة واحدة، يعني كل يوم يقرأ جزء. قال قلت أطيق أكثر من ذلك، يعني لسه شباب وصحته يعني لسه يعني جيدة، فقال أطيق أكثر من ذلك. قال صوم ثلاثة أيام في الجمعة، صوم ثلاثة أيام وافطر أربعة. قلت أطيق أكثر من ذلك. قال أفطر يومين وصوم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صوم أفضل الصوم، مفيش صورة أفضل من كده، صوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، يبقى يوم يصوم واليوم الثاني يفطر، واقرأ في كل سبع ليال مرة، اختم القرآن كل أسبوع مرة. قال فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، وكان يقرأ على بعض أهلي السبع من القرآن بالنهار، الذي يقرأه ويعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. يبقى لما كبر ما بقاش يعني يقدر يوفي، الإنسان يعني بيضعف، الإنسان بيضعف، جهده بيضعف أساسا غير لما بيكون في حال الشباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن في كل شهر، كل شهر يختم مرة، فهو قال أطيق أكثر من ذلك، قال في سبع، في الوقت في ثلاث، يبقى كل ثلاث أيام كان بيختم. لما كبر كده في السن وطعم في السن قال يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو برضك كان على ذلك العهد. ليه؟ لأنه كما قال كرهيت أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال وأقرأ في كل سبع ليالي مرة، فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت، وكان يقرأ على بعض أهل السبع من القرآن بالنهار، الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا تقوى أفطر أياما وأحصى وصام أياما مثلهن، كرهت أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى أخذ كده أنه يصوم يوم ويفطر يوم، فكان ممكن يفطر مثلا أربعة أيام خمس أيام روح صايم مقابلهم، مش قادر بقى يهدي يوم ويوم، مش قادر يهدي كده، فكان بيجمع عادي يفطر مثلا خمس أيام ويصوم الخمس أيام المقابل ده لما كبر في السن وضعف. وياريتني أنه قبل أن يختم القرآن في كل شهر مرة، هو قال لا أقوى من ذلك، طب في سبع، وفي بعض الروايات أنه هو في ثلاث، وقال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث يعني لم يستوعب ولم يفهم. فترى فالإنسان لما بينظر كده العمل المستديم، هذا عمل مستديم، يستديم على العمل ده ازاي؟ كيف يستديم عليه؟ يبقى وانا في حال الشباب ممكن يبقى فيه قوه حيويه، لكن عايزين نستمر على ذلك. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ندم انه لم يقبل هذا الارشاد والنصح من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى كم نقرا القران؟ يبقى في كل شهر مره، يعني في كل شهر مرة. وقلنا المسألة حتى لو الإنسان مش قادر يعمل كده، لكن لما يجتهد هيصل إلى ذلك الأمر. وقراءة جزء في اليوم مش بتاخد وقت، بس هو الإنسان بيجاد نفسه لغاية لما يعتاد على ذلك، دي بقى دي جرعة عايز أوصل إليها. أو نقرأ يعني كانوا يحسبون القرآن في كل سبع، يبقى في كل سبع بيختموا مرة، يبقى الإنسان يجتهد ويبذل الوسع. لكن فقرأه ما تأثر منه يبقى بأي قدر حتى لو كان قليلا، بس اجتهد. قلنا ده الفطرة الانتاجية بتاعتنا، العمر اللي احنا فيه الآن هو ده الفطرة الانتاجية، ننتج، ننتج النهاردة هترتاح بكرة، يعني ننتج النهاردة هنرتاح بكرة. والانتاج بتاعنا ده كل يعني ما ننتج أكثر كل ما يكون الربحية أكثر والأجرة بتكون أكثر، فإحنا ننتج هذا الانتاج. لكن ما نستندش إلى بعض الروايات بالفهم الخاطئ، وبالتالي كأنها مدعاة للترك. أقول لك لا، ده يعني ده إحنا إذا نجتهد كما قال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر الباب التالي، باب البكاء عند قراءة القرآن، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.